بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتتمة لما بدأناه في درس أمس، وهو ما يتعلق بصفة استواء الله تعالى على العرش. تقدم الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في العرش، ذاك المخلوق العظيم الذي خصه الله عز وجل باستوائه عليه. ونتكلم الآن بعون الله عن صفة الاستواء للباري جل وعلا. الاستواء جاء صفة لله سبحانه وتعالى في 9 مرات، منها موضعان جاء فيها هذا الفعل استوى معدا بإلى، وهذان الموضعان في سورتي البقرة وفصلت، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وفي فصلت قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. أما تعدية أو أما الضرب الثاني فكان في 7 مواضع معدا بعلى. ذكر المؤلف رحمه الله أن الموضع الأول موضع سورة طه الرحمن على العرش استوى، وفي 6 مواضع جاء فيها هذا المعنى لكن الصيغة مختلفة، ثم استوى على العرش. إذن على العرش استوى واستوى على العرش، هذه مواضع 6 جاء فيها قوله تعالى ثم استوى على العرش، وهي في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والحديد والسجدة. إذن جاء وصف الله عز وجل بأنه مستوى على العرش في 7 مواضع: أعراف ويونس ورعد، ثم في طه فرقان سجدة والحديد بها استوى. والاستواء في كل هذه الموارد، سواء كان معدا بإلى أو كان معدا بعلى، كله يدل على معنى العلو والارتفاع، كل ذلك يدل على معنى العلو والارتفاع. وإن كانت التعدية بالحرف لها خصوصية في المعنى، يعني هناك اختلاف يسير في المعنى مع الاتفاق في المعنى في الجملة. فاستوى إلى السماء يعني ارتفع إلى السماء، وعلى إلى السماء، واستوى على العرش يعني علا على العرش، واستقر على العرش، وصعد على العرش، إلى آخر ما ذكر من هذه المعاني التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. أما الموضع الأول، أعني المعنى الأول أو التعدية الأولى، فهي تعدية الاستواء بإلى وانتهاء الغاية، إنما كان إلى السماء، فالله جل وعلا استوى إلى السماء. وباتفاق السلف أن معنى قوله استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء وعلى إلى السماء، فهذا هو الذي أجمع السلف رحمة الله تعالى عليهم عليه، ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه العظيم شرح حديث النزول، وهو من أحسن المواضع التي تكلمت عن هذه الصفة وهي الاستواء إلى السماء. وكذلك نقل الإجماع ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، فاستوى إلى السماء يعني علا وارتفع إلى السماء، وهذا جاء عن السلف كثيرا كأبي العالية رحمه الله ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وهذا الذي تعرفه العرب في لغتها. أخرج الذهبي بإسناده في كتابه العلو عن الخليل بن أحمد إمام العربية المشهور أنه ذهب مع جماعة معه إلى أبي ربيعة الأعرابي فوجدوه على سطح منزل له فأشاروا عليه بالسلام فقال لهم استووا. يقول الخليل فما درينا ماذا يريد؟ قال فقال شيخ جالس معه ارتفعوا. يقول الخليل فهذا منه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني ارتفع. قد يقول قائل ها هنا أليس علو الله جل وعلا صفة ذاتية له؟ فهو لم يزل ولا يزال عليا، فكيف يقال إنه علا إلى السماء وارتفع إلى السماء؟ والجواب عن هذا أن يقال إن كلمة كيف ها هنا كلمة محظورة، كلمة ممنوعة. نحن ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا له، فكيف لنا أن نقول كيف هو؟ والله جل وعلا ليس كمثله شيء. والشأن في هذه الصفة كالشأن في صفة النزول، إذ إن الله تعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا كما تواترت الأحاديث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزال عليا ولا يكون شيء من المخلوقات فوقه، كذلك الأمر إذا ارتفع إلى السماء فإنه لا يزال عليا ولا يكون شيء من المخلوقات فوقه، الله ليس كمثله شيء جل في علاه. وأنبه هنا إلى خطأ ربما تطلع عليه في كلام بعض أهل العلم، وهو أنهم فسروا الاستواء إلى السماء بالقصد إلى السماء، وبعضهم يقول القصد إلى خلق السماء ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى خلق السماء، وهذا لا شك أنه من تأويلات أهل البدع وليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وأخطأ من نسب هذا إلى مذهب أهل السنة، وأخطأ من حكى في هذا قولين عن أهل السنة، إنما هو قول واحد عن أهل السنة وهو أن استوى إلى السماء بمعنى علا وارتفع إلى السماء. وأما قول من قال من الفضلاء من أهل السنة إن استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلق السماء فلا شك أن هذا خطأ يعتذر لصاحبه ولا يتابع عليه، يعتذر لصاحبه ولا يتابع عليه، فهذا ليس هو المعنى الصحيح ولا الموافق للغة العرب، وخلاف ما أطبق عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. وأوصيك عند إرادة النظر في هذا الموضوع أن تراجع ذاك الكتاب الجليل شرح حديث النزول لأبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ننتقل الآن إلى الاستواء على العرش. قلنا إن الاستواء الذي هو صفة مضافة إلى الله جل وعلا جاء هذا الفعل استوى معدا بإلى ومعدا بعلى، وكل ذلك يدل على معنى العلو والارتفاع في الجملة مع اختصاص في كل صورة من هاتين الصورتين بمعنى خاص نتيجة التعدية التي أفادت معنى زائدا على مجرد المعنى الأصلي الذي هو العلو والارتفاع. استوى الله عز وجل على العرش بمعنى على وارتفع على العرش، وهذا أيضا إجماع أهل السنة والجماعة، وذلك منقول عنهم بالنقل المتواتر، وهذا الذي لا تعرف العرب في لغتها غيره، أن استوى على كذا بمعنى على وارتفع على كذا. وكلمات أهل العلم في تفسير الاستواء على العرش تدور في الجملة على هذا المعنى، وأشهر ما قيل في تفسير الاستواء على العرش أربع كلمات جمعها ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن هذه كلمات أربع مؤداها ومعناها في الجملة يدور على معنى العلو والارتفاع، فالله جل وعلا استوى على العرش يعني على وارتفع عليه. والعلاقة بين صفتي العلو والاستواء، والكلام عن العلو سيأتي إن شاء الله قريبا، العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن كل استواء فهو علو، وليس كل علو استواء، كل استواء فهو علو، فمن استوى على ظهر الدابة فإنه قد علا عليها، وليس كل ما علا على شيء فإنه يكون مستويا عليه. فالقمر علت وارتفعت على فالقمر قد علا وارتفع على الأرض ولكنه ليس مستويا عليه. إذن هذه العلاقة، ولذا يقول أهل العلم إن الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص. و اختلف أو عفوا خالف الحق في هذه المسألة أهل البدع، وقد ذكرت لك أن هذه المسألة من كبريات المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين، فإنهم زعموا أن إثبات الاستواء لله جل وعلا على ظاهره في ضوء ما تقتضيه لغة العرب فيكون بمعنى علوه وارتفاعه واستقراره على العرش، أن هذا يقتضي التشبيه، فزعموا أنهم مضطرون إلى تأويل هذه الصفة. وأشهر ما قيل في تأويل هذه الصفة أنه استولى على العرش، وهذا تفسير أعني إنه تأويل مشهور عن المتكلمين، منقول في كثير من تفاسيرهم ومن كتبهم المصنفة في العقيدة وفي غيرها، وجنحوا عند استدلالهم على هذا التأويل إلى الاعتماد على بيت من الشعر زعموا أنه قاله أحد الشعراء، وهو: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. قالوا استوى هنا بمعنى استولى، وبالتالي فاستوى تأتي بمعنى استوى تأتي بمعنى استولى. فلأجل هذا نحن نقول استوى على العرش يعني استولى على العرش، على خلاف بينهم هل العرش هو ذاك المخلوق الذي هو سرير الملك أو هو الملك على ما مضى الكلام فيه، فسواء قيل إنه هذا أو هذا، فإن الاستواء عليه بمعنى الاستيلاء عليه، الاستواء عليه بمعنى الاستيلاء عليه. ولا شك أن هذا تأويل باطل غير صحيح، والكلام عنه في مقامين: الأول في استدلالهم عليه بهذا البيت، والثاني في مناقشة التأويل من حيث هو. يعني في مناقشة تأويلهم هذا من حيث هو. أما المقام الأول فهو مناقشتهم في استدلالهم على هذا التأويل بهذا البيت. والجواب الأول عن هذا أن يقال إن هذا البيت مصنوع منحول وصاحبه مجهول، فكيف يستدل به؟ نحن سنقبل الاستدلال به لو أتوا عليه بأي إسناد، لو أتوا عليه بأي إسناد يرتفع إلى صاحبه ولو كان مسلسلا بالضعفاء سنقبل هذا الاستدلال. لكن هيهات هيهات، هذا بيت مصنوع لا يعرف له قائل، ويا لله العجب. القوم، أعني المتكلمين، لو أتيتهم يا أيها السني بحديث مخرج في الصحيحين لأشاروا بأطراف الأصابع وقالوا حديث أحد لا يقبل في العقيدة. ثم ها هم أتوا إلى هذه المسألة الكبيرة العظيمة المتعلقة بصفة الاستواء للرحمن العظيم سبحانه، فاستدلوا على ذلك بهذا البيت الذي لا يعرف له قائل. يا لله العجب. وأنبهها هنا إلى أن بعضهم نسب هذا البيت للأخطل النصراني، وممن ذكر هذا أو نسب هذا إلى الأخطل ابن عطية في تفسيره، وإن كان في موضع آخر أشار إلى أن بعضهم يقول إنه مصنوع، وكذلك ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك ذكر هذا الزبيدي في تاج العروس. ولكن التحقيق أن هذا ليس بسديد، وأن هذا ليس من كلام الأخطل وليس موجودا في ديوانه، وقد نص أساطين اللغة على أن هذا البيت ليس من كلام العرب المحتج بكلامهم. وممن نص على هذا ابن فارس الذي هو اللغوي المشهور وكفى به إماما علما في اللغة. إذن استدلالهم بهذا البيت وتقريرهم هذا التأويل به لا شك أنه باطل ليس بصحيح، وليس لهؤلاء أن يستدلوا في كلام العرب إلا بلغة محتج بها، وهذا ليس منها. والجواب الثاني أن يقال، قال بعض أهل العلم وممن ذكر هذا ابن القيم في كتابه الصواعق، إن هذا البيت حصل فيه تحريف، نقل هذا عن بعضهم أن هذا البيت حصل فيه تحريف، وأن أصله بشر قد استولى على العراق من غير سيف ودم مهراق. بشر قد استولى على العراق، وبالتالي فإنه لا علاقة له بموضوع الاستواء. والجواب الثالث عن هذا أن يقال، سلمنا جدلا أن هذا البيت بيت قاله شاعر عربي يحتج بكلامه، فإننا نقول إنه يمكن حمل هذا البيت على المعنى الصحيح وهو الاستواء الحقيقي. وذلك أن بشرا هاهنا هو بشر بن مروان ابن الحكم الذي هو أخو عبد الملك ابن مروان وكان واليه على العراق، والحق أنه قد استولى على العراق فجلس على سرير الإمارة والملك، فكان ماذا؟ مستويا حقيقة على سرير الإمارة في ماذا؟ في العراق، فهو استولى ثم استوى. فصدق الشاعر حينما قال قد استوى بشر على العراق، يعني على ملك العراق أو على سرير ملك أو إمارة العراق. وبالتالي يمكن توجيه هذا البيت التوجيه الصحيح. هذا كله على فرض وعلى تسليم أن هذا البيت مما يحتج به وأن يكون ذلك. ننتقل الآن إلى المقام الثاني وهو مناقشة تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، والجواب عما قالوا من أوجه كثيرة. نص ابن القيم رحمه الله في النونية على أن هذا التأويل مردود من 20 وجها. وذكر رحمه الله لطيفة هاهنا، قال: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وزادوا الحرف للنقصان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وزادوا الحرف للنقصان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ليس يستويان. ثم قال: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. المقصود أن الجواب عن هذا الذي ذكروا، أعني تأويل الاستواء بالاستيلاء، من أوجه كثيرة، أهمها ما أقول لك. أولا، أن هاتين الكلمتين شتان بينهما في اللغة. أين استوى من استولى؟ القوم غرهم هذا القرب في ماذا؟ في الحروف. لكن بين المادتين تباين واختلاف كبير، فأين مادة سوية من مادة ولية؟ هذه مادة وهذه مادة، فالكلمتان ماذا؟ مختلفتان. ثم يقال ثانيا: إن القول بأن استوى بمعنى استولى قول مخالف لإجماع أهل اللغة، كما نص على هذا أساطين أهل اللغة. نص على هذا الخليل بن أحمد، فقد ذكر أن العرب لا تعرف في لغتها استوى بمعنى استولى. وكذلك ابن الأعرابي، وقد سأله أحمد بن أبي دؤاد، ذاك الضال المبتدع كما أخرج هذا الذهبي في العلو، سأله: هل تعرف العرب استوى بمعنى استولى؟ قال: لا، لا تعرف العرب استوى بمعنى استولى. وكذلك نص على هذا جمع من أهل العلم كابن قتيبة وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا مناف لماذا؟ لإجماع اللغة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث: هذا التأويل مخالف لإجماع السلف، فلا يعرف قط عن أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، تلك الغرة النيرة في جبين الأمة الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ووصفهم بالخيرية، ما يعرف عن أحد منهم قط أنه فسر الاستواء بالاستيلاء، بل كلهم مطبقون على أن الاستواء بمعنى على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. ثم إنه يقال رابعا: هذا التأويل ترده النصوص، مخالف لكتاب الله عز وجل. اسمع معي يا رعاك الله. الله جل وعلا يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وثم في لغة العرب تدل على الترتيب مع المهلة، ترتيب مع مهلة. إذن متى استوى الله عز وجل على العرش؟ الجواب بنص الآية: بعد خلق السماوات والأرض. ولو كان الاستواء هو الاستيلاء، والاستيلاء في لغة العرب بمعنى القهر والغلبة والتمكن وما جرى مجرى هذه المعاني، فإن هذا يعني أن الله تعالى ما غلب ولا تمكن على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض. فيا لله العجب، من كان مستوليا على العرش قبل خلق السماوات والأرض، أو قبل أن يستولي الله عليه؟ أكان لله مشارك أو مغالب استولى على العرش ثم إن الله استولى عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم إنه يقال خامسا: نص كثير من أهل اللغة ومنهم ابن الأعرابي وغيره من أهل العلم على أن الاستيلاء إنما يعرف في اللغة على معنى المغالبة والمدافعة، فإنه يقال استولى فلان الأمير على البلدة إذا ماذا غلب من كان ماذا مدافعا ومغالبا له، ويقال استولى عليه العدو. إذن هناك منافرة وهناك مدافعة وهناك مغالبة، فسبحان الله العظيم، من ذا الذي كان مغالبا لله عز وجل ثم إن الله غلبه وقهره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم إنه يقال سادسا إن قولهم هذا لا يتوافق والعقل. تأمل يا رعاك الله فيما جاء من نصوص الاستواء، تجد أتكلم الآن عن الاستواء من حيث اللغة، لأنهم يقولون نحن نؤول الصفة المضافة إلى الله لأن الاستواء في اللغة بمعنى الاستيلاء. أقول دعونا نتأمل موارد الاستواء في الكتاب والسنة لنرى هل يمكن أن يحمل شيء منها ولو واحدا على معنى الاستيلاء. ألا ترى أن الله تعالى يقول عن سفينة نوح واستوت على الجودي، الجودي جبل في العراق، والسفينة ماذا استوت عليه، فيما يعرفه أهل اللغة وأهل اللسان العربي وليس الذين اخترعوا لغة جديدة حملوا نصوص الكتاب والسنة عليها، يعرفون أعني أهل اللغة أن استوى بمعنى ماذا على وارتفع، فهي سفينة ماذا استقرت على جبل. فما رأيكم أن نقول إن استوها هنا بمعنى استولى، فتكون السفينة قد قهرت وملكت وغلبت وتمكنت من ماذا من الجبل، كما يقال استولى فلان على البلدة أو استولى عليه العدو. هذا يعقل يا جماعة؟ تأملوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل فيما خرج الإمام مسلم من قصة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، حيث كان الناس منهم الصائم ومنهم المفطر، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على فرسه أمر بقدح من لبن أو ماء فوضعه عليه، يعني وضعه على هذه الدابة، ثم قال المفطرون للصائمين أفطروا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استوى على هذه الدابة بمعنى على وارتفع، ولا يمكن أن تأتي بمعنى استولى وقهر. تأمل مثلا فيما ثبت في الصحيحين من قصة أبي قتادة رضي الله عنه لما كان مع الصحابة وكانوا محرمين وكان هو حلالا، لما رأى ذاك الحمار الوحشي استوى على فرسه، هكذا النص في الصحيحين، ماذا صنع؟ استوى على فرسه، والحديث معروف عندكم، حيث طلب الإعانة من أصحابه فأبوا عليه. ألا ترى أنه لا يمكن أن يحمل الاستواء هنا إلا على معنى العلو والارتفاع؟ خذ مثلا ما خرج النسائي وغيره في قصة حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر يستند إلى جذع نخلة حينما يخطب، ثم لما صنع له المنبر واستوى عليه، هكذا الرواية في صحيح، هكذا الرواية عند النسائي في سننه بإسناد صحيح، لما استوى على المنبر اضطرب ذاك الجذع وسمع له حنين كحنين الناقة. سبحان الله العظيم، يقول الراوي فسمعه أهل المسجد، ذاك الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له صوت حنين الناقة. سمعتم صوت حنين الناقة؟ هو شبيه به كما ذكر الراوي في الحديث سبحان الله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه حتى هدأ، وهذا من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن استواء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أيمكن أن يحمل على غير معنى العلو والارتفاع؟ الجواب: لا يمكن ذلك البتة. ثم إنه يقال سابعا: ما الذي دعاكم يا قوم إلى تأويل هذه الصفة؟ قالوا: إن الذي دعانا إلى هذا الفرار من التشبيه، لأننا إذا قلنا إن الله استوى على العرش بمعنى علا وارتفع واستقر وصعد، فإن هذا يقتضي ولا بد تشبيه الله بالمخلوق، ففررنا من هذا إلى التأويل، ففررنا من هذا إلى التأويل. ولذلك لو تأملت مثلا في كلام الرازي في تفسيره تجد أنه في أحد المواضع، هو تكلم في أكثر من موضع في تفسيره عن هذه الصفة، اعترف وسلم في أحد المواضع أنه قد قيل إن هذا البيت قد استوى بشر بيت مصنوع فلا يصح الاحتجاج به، وأنه لم يأتي الاستواء إلا بمعنى العلو والارتفاع، وما أجاب عن هذا، ما أجاب عن هذا الإيراد، لكنه قال كلاما مؤداه وفحواه أن الضرورة هي التي دفعتنا إلى ماذا؟ أن نقول إن الاستواء بمعنى الاستلاء. ارجع إلى كلامه في تفسيره، وحينئذ فإنه يقال: إن كنت يا هذا وإن كنتم يا قوم قد فررتم من التشبيه فاعلموا أنكم قد وقعتم فيه، فإنه إن كانت إضافة الاستواء إلى الله تشبيها فإضافة الاستيلاء إلى الله تشبيه. إن كنتم تقولون لا نعقل من يعلو ويرتفع ويستقر إلا وهو مخلوق، فإننا سنتنزل معكم في الجدل ونقول: ونحن لا نعقل ولم نشاهد من يستولي فيغلب ويقهر إلا وهو مخلوق. فإذا كان الأول تشبيها فالثاني تشبيها. وإن قالوا: لكن غلبة الله وقهره أعني استيلاءه تليق بالله عز وجل لا كاستيلاء المخلوقين، فإننا سنقول: وكذلك الشأن في الاستواء، فإنه يليق بالله تعالى لا كاستواء المخلوقين. إذن كل ما قالوه مما زعموا أنه يلزم صفة الاستواء على المعنى الصحيح يلزمهم في ماذا؟ في تأويلهم، وبالتالي يبطل تأويلهم. إن كنتم مصرين على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء فلا تلومون إن قلتم إنكم مشبهة، لا تلومون، لأنكم وصفتم الله عز وجل بصفة ماذا؟ بصفة المخلوق، وبالتالي لا مناص إلا بالتسليم بإجراء هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. ثم إنه يقال ثامنا: حينما زعم الرازي وأمثاله أن الذي دعاهم ودفعهم إلى تأويل هذه الصفة إنما كان الضرورة، لأن الاستقرار والعلو والارتفاع إنما هو من صفات الأجسام ومن صفات المخلوقات، فإنه يقال: قد فاته وفاتهم قاعدة مهمة تفصل بين الحق والباطل في هذا المقام، وقد مرت بنا غير مرة، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز الفارق. فإننا نقول: إنه وإن كان المخلوق يشترك في أصل الصفة وأصل الإطلاق مع الخالق جل وعلا في كلمة استوى، فإن ثمة قدرا فارقا مميزا بين الصفتين. فحينما يقول الإنسان: استوى فلان على دابته، وحينما يقول الإنسان استوى الله على العرش، فإن هذا الاشتراك هو في معنى كلي في الذهن لا وجود له في الخارج. أما إذا أضيفت الصفة إلى المخلوق أو أضيفت الصفة إلى الخالق فها هنا لا اشتباه ولا تماثل، يعني لا تشابه ولا تماثل ولا اشتراك، بل لله الصفة المختصة به وللمخلوق الصفة المختصة به. وإذا كنا نعقل أن مخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة، ومع ذلك فإن كيفية استوائها متفاوتة ليست متماثلة، فلا أن يكون هذا الافتراق وعدم التواثل حاصلا بين صفة الخالق والمخلوق من باب أولى. تأمل يا رعاك الله إلى قول الله جل وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. إذن هناك استواء على الأنعام يعني على الإبل، وهناك استواء على السفينة، والآية آية واحدة. فأسألك يا رعاك الله، استواؤك وأنت شخص واحد على ظهر سفينة، هل كيفيته كاستوائك على ظهر الناقة؟ أجيبوا يا جماعة، شتان بين هذا وهذا. لا أقول إن الاختلاف ها هنا حاصل بين أجناس أو بين أنواع ولا حتى بين أفراد، بل أقول هذا الاختلاف حاصل في شخص واحد باعتبار أحواله، بحسب اختلاف الأحوال اختلفت الكيفية والحقيقة. وقل مثل هذا في اختلاف الأنواع أنواع الأجسام أو أنواع المخلوقات، فإن الله جل وعلا أخبر عنا معشر المخلوقين أننا نستوي، وكذلك قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قارنه بقوله تعالى: واستوت على الجودي. هل يتشابهان يا قوم؟ تخيل في ذهنك سفينة تعلو وتستقر على جبل، وتخيل إنسانا يستوي على ظهر سفينة، هل الكيفية والهيئة واحدة؟ هل يقول الإنسان سبحان الله تلك السفينة مثل ذاك الذي يستوي على ظهر السفينة؟ أيقول هذا أحد؟ أو يقال إن لهذا كيفية ولهذا كيفية؟ إذن المخلوقات ما تساوت ولا تماثلت ولا تشابهت في كيفية استوائها، فكيف يزعم بعد ذلك أن استواء الله العظيم على العرش العظيم مثل استواء المخلوق لو كان؟ كيف يكون ذلك؟ إذن من أدرك وفهم وقنع بقاعدة السلف في التفريق بين القدر المشترك والقدر المميز وإثباتهما جميعا، فإنه لا يبقى عنده إشكال. ولذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه، سئل في حلقته أو درسه عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقد أخرج هذا الذهبي في العلو وغيره، قال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا السؤال وجه أيضا إلى تلميذه مالك بن أنس رحمه الله، فإنه دخل عليه داخل المسجد فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله: وعلاه الرحضاء، يعني العرق. عظم في نفسه أن المخلوق الضعيف يسأل هذا السؤال عن الله العظيم فيقول: كيف استوى؟ ثم رفع رأسه رحمه الله وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لاحظ يا رعاك الله كيف أن هذا الجواب المسدد، وهو جواب عظيم يكتب بماء العين، تلقاه أهل العلم والسنة عن مالك رحمه الله بالقبول، حتى صار ميزانا توزن به جميع الصفات، كل صفة طبق عليها هذا الميزان. قال: الاستواء غير مجهول، يعني معروف من جهة لغة العرب، والكيف غير معقول، يعني بالنسبة لنا لا ندري كيف استوى الله جل وعلا. لو كنا رأينا الله عز وجل متصفا بصفاته لقلنا، أو رأينا على الأقل مثيلا له، تعالى الله عن أن يكون له مثيل، لكننا ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا له. إذن حسبنا أن نقف عند حد ما ورد، والذي جاء في النصوص إثبات الصفة وليس تكييف الصفة. أهل السنة إيمانهم إيمان إثبات للصفات وليس تكييفا للصفات. قال: والكيف غير معقول. والإيمان به واجب، متى ما أخبرنا الله عز وجل عن نفسه بخبر فإن الواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتلقى هذا بالتصديق والتسليم. ثم قال: والسؤال عنه، يعني عن الكيف، بدعة. فهذه هي القاعدة، وهذا هو الأصل، وهذا هو المرجع فيما يتعلق بهذه المباحث الإلهية العظيمة، أن يؤمن الإنسان بهذه الصفات على ظاهرها الذي جاء في كتاب الله عز وجل وهو لائق به سبحانه وتعالى، ولا يتكلف شيئا وراء ذلك. لو سار الإنسان على هذا النهج فإنه سيكون عنده من اليقين والبرد والطمأنينة في قلبه ما يتسامى به بتوفيق الله عز وجل وعونه عن كل إشكال وحيرة واضطراب يقع وتقع في نفوس هؤلاء المتكلمين. قلت يا إخوتاه، وأقول أيضا، إن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع قبل أن يكون خلافا جدليا علميا هو في الحقيقة مسألة إيمانية. القوم قبل أن يتكلموا في صفات الله عز وجل هم بحاجة إلى أن ينظفوا قلوبهم وينزهوا أفئدتهم عن شوائب التشبيه ويملأوا قلوبهم بتعظيم الله عز وجل، فإنهم إن فعلوا ذلك لم يشكل عليهم البتة أن يؤمنوا بصفات الله جل وعلا على الوجه اللائق به. إذن نقول لهم: عليكم أن تنظفوا قلوبكم من لوثة التشبيه، فما دخل عليكم وأتيتم إلا من هذا الباب، أنه وقر في قلوبكم أولا التشبيه، فسعيتم السعي الحثيث لدفع هذا عن قلوبكم. ولو أنكم عظمتم الله وسلمتم لآياته وأذعنتم لما أخبركم به، فإنه والله لا يستشكل الإنسان شيئا من آيات الكتاب والسنة، ولا يضرب النصوص بعضها ببعض. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. العلاج تعظيم الله والتسليم له، وليبشر من كان كذلك بزوال كل إشكال وكل حيرة واضطراب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التسليم والإيمان والتعظيم. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.